أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وكذلك أنزلناه آيات بينات إِنَّ

معلومات ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول more. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة صدق الله